بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان له طريقة في التصنيف، وهي أنه يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل، وهذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وعلى ما قسمنا أننا الآن بفضل الله نبدأ في القسم التاسع، وهو أطول قسم في كتاب التوحيد، واصطلحنا أن نسمي هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. وقلنا ركز الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا القسم على الشرك الأصغر وعلى كفر النعمة، وقال لأن الله سبحانه ركز على كفر النعمة، قال لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله يعني يسرد يعني بعض الأبواب، وأحيانا قد تجد أنه يكرر بعض الأبواب. لماذا؟ مثل باب كفر النعمة وكذا، قال هذا يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كثير في الكتاب والسنة، كثير في الكتاب والسنة. إذا كان كثير في الكتاب والسنة وهذا الرجل يريد أن يرجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا لابد يكرر ما جاء في الكتاب والسنة كثير. يذم سبحانه من يضيف نعام إلى غيره ويشرك به. نعم، قال يعرفون نعمة الله. أولا تقدم معنا في القواعد الأربع أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، والدليل أن النعمة ابتلاء وقليل من فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. وتقدم معنا أن النعمة الرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق، واعبدوا واشكروا له. هذا قبل أن تأتي النعمة، لا بد أن يكون تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. الثاني بعد أن تأتي النعمة لا بد من شكر هذه النعمة بالقلب واللسان والجوارح. يعرفون نعمة الله، والمفرد قلنا إذا أضيف يعم كل نعمة، ثم ينكرونها. وقال الإمام محمد الوهاب في المسائل: اجتماع الضدين في القلب، معرفة النعمة أنها من عند الله، الثاني إنكار هذه النعمة. خلاصة هذا الباب يقول: إضافة النعمة إلى السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يضيفها إلى سبب صحيح، ثبت كون هذا السبب سبب إما حسا أو شرعا، فقال هذا يصح بشرطين. الأول يا أخي انتبهوا معي، الأول أن يعتقد أن هذا سبب، الثاني ألا تناسى شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن الواجب شكر المنعم المتفضل. إذن انقسم الناس في إضافة النعمة للسبب إلى ثلاثة أقسام: أن يضيف إلى سبب صحيح ثبت كون هذا السبب سببا إما حسا أو شرعا، قال هذا يصح بشرطين: أن تعتقد أنه سبب، والثاني ألا تتناسى شكر المنعم المتفضل. الثاني قال أن يجعل ويعتقد ما لم يجعل الله سبب سبب، فهذا الشرك أصغر. والثالث يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته، فهذا الشرك أكبر. وتقدم معنا أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أصغر وشرك أكبر. وانقسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووسط. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال الله سبحانه وتعالى: وأكثرهم الكافرون. إذن أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يبين لك أن النعمة ابتلاء، ولا بد من شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم، ولا نقع في كفر النعمة. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. يعني هو الآن يريد يذكر لك من أقوال السلف ما يبين فيه كيف يكون كفر النعمة. قال: هو كقول الرجل أو المرأة، صح؟ نعم. طيب، قال: هو كقول الرجل هذا مالي. تسأل بعض الناس: من أين لك هذا المال؟ الأصل يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لكن هو ما يضيف النعمة إلى المنعم المتفضل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي، ما يقول ورثني الله سبحانه وتعالى إياه، صح؟ ورثته عن آبائي، كأنه يقول أن هذا المال ورثته كابر عن كابر، كما سيأتي معنا في قصة الثلاثة من بني إسرائيل. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. الأصل أن يقول لولا الله وحده، هذه أعلى مرتبة. المرتبة الثانية يقول لولا الله ثم فلان. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد: أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن انقسم الناس عند النعمة نزول الغيث، انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر. من عرف النعمة أنها ابتلاء ولابد من إضافة هذه النعمة إلى المنعم المتفضل فهو المؤمن، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك قال كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. فإذا النعمة ابتلاء وتحتاج إلى إضافة النعمة للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. الحديث وقد تقدم. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول كثير في الكتاب والسنة. وإذا كان هذا كثير، إذا لابد أن يكون هذا كثير في كتاب التوحيد، وقلنا ما تكرر تقرر. وأراد الإمام محمد عبد الوهاب أن يكرر لك هذا الباب حتى تعرف أن النعمة ابتلاء، وهناك يعني الشيطان يريد منا أن نكفر النعم ولا نضيفها إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وأن يغتر الإنسان بعمله وما لذلك. نعم. هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، إما شرك أكبر على اعتقاد أنه هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار، أو شرك أصغر إذا اعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبب سبب. تعيد كلام شيخ الإسلام. نعم. قال أبو العباس: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. كانوا في القديم يركبوا السفن الشراعية، فعندما يصلوا إلى المكان الذي أرادوا السفر إليه يسأل بعض الناس، يقول: كيف جئتم؟ يقول: كانت الريح طيبة والملاح حاذق. وكان الأصل أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر. كان الأصل أن يقولوا: وصلنا بفضل الله ونعمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ريح طيبة، وأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ملاح حاذق. صحيح. وما هؤلاء إلا أسباب، وقلنا إضافة النعمة إلى السبب تصح بشرطين: أن يعتقد أنها سبب، ولا تناسى شكر المنعم. وهنا تناسى شكر المنعم، وقد يعتقد في السبب أنه هو المؤثر بذاته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. إذن لابد، يقول هذا جاري على ألسنة كثير من الناس، إذن لابد تذل لسانك بشكر المنعم المتفضل. يسألك إنسان يقول: كيف أتيت؟ تقول: بفضل الله ورحمته. كيف أصبحت؟ يقول: بنعمة من الله سبحانه وتعالى، بخير. فلابد أن تذل لسانك بشكر المنعم المتفضل، باللسان وبالقلب وبالجوارح. وهذا تقدم معنا، بالقلب أن تعتقد أن كل ما بك من نعمة هي من الله سبحانه، ولا تقول هذا بجدي واجتهادي، أو أن يعني هذا الأمر كان يعني أنا صنعت فيه صنع لا يصنع أحد وكذا، وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل. سوف يأتينا كثير. والثاني باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. فلما رآه مستقرا عنده عرف أن النعمة ابتلاء، قال مباشرة: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. بالجوارح، أن تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، لا في كفر المنعم. فنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة العلم، فلا بد أن تقوم بشكر هذه النعمة، أن تعمل بهذا العلم وأن تعلمه للناس. قال: إما لمن طلب هذا العلم، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال: جاءك إنسان وسألك قال: أين القبلة؟ تقول: أنا والله لا أفتي. لا، تعلمه أين القبلة. قال: ما هي أركان الصلاة؟ وأنت عرفت أركان الصلاة، واجبات الصلاة وشروط الصلاة، تعلم الذي تعرفه، والذي لا تعرفه تقول: الله أعلم، أو تأخذه إلى أحد العلماء وتكون بهذا علمت العلم. صح. وأعنت على تعلم العلم. الثاني بلسان الحال: تجد إنسان يصلي لغير القبلة، تتركه؟ الواجب أن ترشد إلى جهة القبلة. تجد إنسان يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه بالدعاء، فالواجب أن تعلم هذا وتقول: الأصل أنك تدعو من؟ تدعو الله، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. إذن وأيضا بالجوارح: أنعم الله عليك بنعمة البصر، فلا تصرف هذا البصر بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فقس. نعم. طيب، نراجع هذا الباب. إذن قلنا خلاصة الباب: إضافة النعمة إلى السبب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح، ثبت كون هذا السبب سبب شرعي أو سبب حسي، وتقدم معنا السبب الشرعي كالرقى الشرعية. والسبب الحسي كالدواء، فقال هذا صحيح بشرطين: أن يعتقد أن هذا سبب، لا يعتقد أنه مؤثر بذاته وكذا، وألا يتناسى شكر المنعم. وقلنا لابد تذلل لسانك بشكر المنعم المتفضل، وهذا هو التوحيد، تعرف على الله في الرخاء قال يعرفك في الشدة. طيب الثاني أن يضيف النعمة إلى السبب، لم يثبت كونه سبب لا حسا ولا شرعا مع اعتقاد أن هذا سبب، فهذا شرك أصغر. الثالث أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع دفع المضار، فقال هذا شرك أكبر. غيره نعم، انقسم الناس عند النعمة، وهذا كلام شيخ الإسلام، إلى مؤمن وكافر كما جاء في حديث الذي تقدم معنا. نعم نعم نعم، وهذا تفسير يقول بالمثال، قال هذا مالي ورثت عن آبائي وأجدادي، وقال كانت الريح طيبة والملاح حاذق، وغير ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير من الناس، وأراد أن يبين لك بعض الكلمات حتى تحذر منها. وقلنا هذا القسم فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز على الشرك الأصغر وعلى كفر النعمة. نعم نعم أي نعم. لماذا كرر المصنف رحمه الله يعني أبواب في كفر النعمة اتباعا للكتاب والسنة؟ لأن شيخ الإسلام قال هذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف النعم إلى غيره ويشرك به. نعم بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية في سورة البقرة، في أول هذه السورة قال أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق، وذكر صفات كل واحد من هؤلاء الثلاثة، لكن أطال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافق. لماذا؟ لأنه يلتبس أمره على كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هم العدو فاحذرهم، لأنهم يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، نسأل الله السلام العافية. ثم بعد هذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. هذا أول نداء في القرآن، أول يا أيها الناس في القرآن على ترتيب القرآن الفاتحة ثم البقرة، أول يا أيها الناس في القرآن هذه الآية. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد. يا أيها الناس، من الناس الذين ذكروا يعني من مؤمن وكافر ومنافق؟ يا أيها الناس اعبدوا، أول فعل في القرآن فعل أمر في القرآن هذا اعبدوا، أي وحدوا، لأن ابن عباس كما تقدم معنا رضي الله عنهما قال كل عبادة في القرآن معناها التوحيد. اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال لأنه هو الخالق، وإذا كان هو الخالق لابد ينفرد بالعبادة. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة قول ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله، لا يوجد خالق قبله، صحيح؟ نعم. طيب ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على انفراده بتوحيد الربوبية، واستدل به على توحيد الألوهية. وقلنا هذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وهذا يلزم عليه أن يقروا بتوحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعل الله أندادا. أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، وقال هذا فيها أهمية التوحيد وخطر الشرك، أن أول نداء للتوحيد وأول أمر للتوحيد، وأول نهي عن الشرك. طيب فلا تجعل الله أندادا، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، أندادا تجعلون لهم ما لا يمكن أن يجعل إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره، فلا تجعل لله أندادا شبهاء ونظراء مثلا. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية. نعم، والمصنف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يبين لك من هو الند وكيفية اتخاذ الند. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. تقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وعندنا شرك خفي، فالخفي تارة يكون أكبر كالمنافق، شرك خفي لكنه في الحقيقة شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي، وقال الشرك الأصغر في الرياء، فهذا شرك خفي لكنه أصغر. فالشرك الخفي أحيانا يكون أكبر وأحيانا يكون أصغر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. طيب، وحياتك يا فلان. قال الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. فقال الشرك الخفي كالحلف بغير الله، فهو هنا نوع من أنواع الشرك الأصغر. الأصل في الحلف بغير الله، وسوف يأتينا باب كامل في هذا، أن الأصل فيه أنه نوع من الشرك الأصغر. وإذا نوى تعظيم هذا المحلوف به وكذا، قال هذا نوع من الشرك الأكبر. نعم. والحلف بالحياة والحلف بحياة يعني المخلوقين، هذا كل نوع من الشرك الأصغر. نعم، حلف بغير الله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. لولا كليبة، وصغروا تحقيرا له، لم يقل لولا الكلب في الدار، قال لولا كليبة، صغروا تحقيرا له. وقال أن بعض الناس تسأله تقول: جاء اللص في البارحة إلى يعني بيت الجيران ولم يأتي إلى بيتكم مثلا، قال ما هو السبب؟ الأصل أن يقول هذه نعمة تحتاج إلى شكر وإضافة للمنعم المتفضل. الأصل أن يقول لولا الله وحده أعلى مرتبة هذه، صحيح؟ نعم. ويقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وكذا، يقوم بشكر المنعم وتفضل، لكن هذا كفر النعمة، نسأل الله السلام عافية. وقال لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار، يقول أنه البط يعني يعتاد على أهل البيت، وإذا رآهم يعني لا ينزعج، وإذا رأى يعني غير أهل البيت قال ينزعج ويخرج أصوات. فاللص يخاف من البيت الذي فيه البط. فتسأل بعض الناس: لماذا لم يأتي اللصوص إليكم؟ يقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص. والأصل أن يقول لولا الله وحده، صحيح؟ نعم. وهذه نعمة تحتاج إلى إضافة النعمة إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. الأول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الواو تقتضي المساواة، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، وأعلى مرتبة كما تقدم معنا يقول ما شاء الله وحده. المرتبة الثانية جائزة أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. وقلنا أن للعبد مشيئة وإرادة، لكن المشيئة والإرادة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا قال ما شاء الله وشئت فهذا نوع من الشرك الأصغر، وسوف يأتي معنا عندما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، أرشد إلى أعلى مرتبة، وهذا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. الأول ما شاء الله، والثاني لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لولا الله وفلان أيضا واو تقتضي المساواة، والأصل يقول لولا الله وحده أعلى مرتبة، أو لولا الله ثم فلان. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، يعني كأنه يقول له يعني لا تسألني بفلان ولا تحلفني بفلان، لأني ما أستطيع أن أرد هذا الأمر، وهذا نسأل الله السلامة والعافية شرك، وسوف يأتي معنا. قال ومن سأل بالله فأعطوه، لماذا؟ قال لنسألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله الأصل أن تجيب هذا السائل، ما لم يتضمن ضرر على المجيب أو إعانة على منكر سوف يأتي باب كامل في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا كله به شرك. نعم. رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وتقدم معنا أن كل ما أطلق الشرع عليه قاعدة لشيخ الإسلام، كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك وكفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر، وهذا الذي يعني تقدم معنا أن الحلف بغير الله نوع من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا لا يحب هذا ولا يحب هذا، لكن أراد أن يبين للناس خطر الشرك، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر كما تقدم معنا، والدليل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ما حكم الحلف بغير الله؟ شرك أصغر. طيب الحلف بالله كاذب، قال الحلف بالله كاذب سوف يأتي معنا، إذا كان يقتطع بهذا حق امرئ مسلم فهذه يمين قموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان لا يقتطع بها حق امرئ مسلم يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فهي محرمة وهو آثم بهذا اليمين. طيب الحلف بغير الله صادق، ايش حكمه؟ شرك أصغر، فهو أعلى من الكبائر وقد يصل إلى أن يكون نوع من الشرك الأكبر. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لكن أعلى مرتبة الذي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده، هذا أعلى مرتبة، والمرتبة الثانية أن تأتي بثم التي تقتضي الترتيب ثم التراخي. نعم. رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الكراهة عند السلف هي التحريم، أن يكره أن يقول الرجل نعم أو المرأة نعم، أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الأصل يقول أعوذ بالله وحده نعم، أو أعوذ بالله ثم بك، وهذا تقدم معنا أن هذه المسألة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال إذا كان حي وحاضر وقادر وسبب يصح. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان. الأصل أن يقول لولا الله وحده، المرتبة الثانية لولا الله ثم فلان إذا اعتقد أنه سبب وجعل الله سبحانه وتعالى سبب. نعم. ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم، وهذه طريقة يعني الشرع، أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز. لماذا؟ قال حتى تعلم سمو هذه الشريعة وأن فيها سعة وشاملة لجميع قال أحوال الناس. الثاني قال حتى يسهل على المكلف ترك المحرم. نعم، الحمد لله. طيب نراجع هذا الباب. أولا الآية بوب بها المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادة أئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام البخاري ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فما هو تفسير هذه الآية؟ فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، أولا أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، النداء لمن؟ الناس، يشمل من ذكروا في أول السورة. يا أيها الناس يعني من مؤمن وكافر ومنافق، وهذا أول نداء في القرآن. اعبدوا أي وحدوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو هذا أول أمر في القرآن، أمر للتوحيد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا فيه نعم أن المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. خلقكم والذين من قبلكم، يعني لا خالق إلا الله، صحيح؟ نعم. طيب، فإذا كان هو الخالق، قال هو المستحق للعبادة والخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. ثم قلنا أن الله سبحانه وتعالى ساق الأدلة على انفراده بتوحيد الربوبية، احتج به على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله سبحانه وتعالى أول نهي في القرآن، والند الشبيه والنظير والمثيل، وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية. نعم، وغيره ماذا أخذنا في هذا الباب؟ نعم، أن جاء بهذا الباب ما هو الند وكيفية اتخاذ الند لله سبحانه وتعالى. نعم، سواء كان من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، مع أن اتخاذ الند هو في الأصل شرك أكبر، لكن عندما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. لكن قلنا أن الصحابة يستدلوا بالآية النازلة في الأكبر أنها تعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا؟ واتخاذ الند شرك أكبر، بل ما شاء الله وحده. نعم، أن الشرك الخفي تارة يكون أكبر مثل المنافق، وتارة يكون أصغر مثل يسير الرياء كما قال ابن القيم. طيب، نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والدليل هذا الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إن أعلى مرتبة أن تقول لولا الله وحده، والمرتبة الثانية لولا الله ثم فلان، وإذا قال لولا الله وفلان شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، لأن الواو تقتضي المساواة وثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم، أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الأصل أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. لا يعني هذا أن ابن مسعود يحب أن يحلف بالله كاذب، صح؟ نعم، لكن أراد أن يثبت للناس خطر الشرك أنه أكبر من الكبائر. والحلف قال بالله كاذبا ينقسم إلى قسمين، يقتطع بهذا حق امرئ مسلم، فهذه يمين طيب وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان لا يقتطع بها ف فهي محرمة وهو آثم، نسأل الله السلامة عافية. غيره؟ نعم نعم نعم. قال لولا كليبة صغر تحقيرا للشأن. نعم، والأصل يقول لولا الله وحده. نعم نعم. قال أن نغير إلى أمر قريب منه، وقال لا تقولوا وقولوا كذا، هذا فيه بيان سمو الشريعة، والثاني التسهيل على المكلف حتى يترك المحرم، وسوف يأتي معنا هذا كثير. نعم، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في أول سورة البقرة، وأطال في صفة المنافق لأنه يلتبس على كثير من الناس. نعم نعم، الكراهة عند السلف تقتضي التحريم، الشرك الخافي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يقول هل يعني كانت الريح طيبة مثل من يقول عندما يسافر بالسيارة كان السائق جيد وكذا؟ نفسه هم قلنا هذا تفسير بالمثال، فكل ما كان يعني مثل هذا يعني من إضافة النعمة إلى السبب وترك شكر المنعم المتفضل، هذا نوع من الإشراك، نسأل الله السلامة والعافية. فالأصل أن تذل لسانك بشكر المنعم المتفضل، وقلنا يصح إضافة النعمة إلى السبب بشرطين، أن يعتقد أنه سبب ويكون جعل الله سبحانه وتعالى السبب إما شرعا أو حسا، والثاني لا يتناسى شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. يقول يعني لو تنبه على المحافظة على مراجعة القرآن، هذا تقدم معنا في درس الحلية أنه هذا حال الطالب، أنه لابد من المذاكرة والمراجعة لما حفظ، وضربنا مثال أنه يعني أول ما يحفظ القرآن، لكن لا يحفظ ويترك، يحفظ وبعدين يتم حفظ القرآن، لابد من يكون له ورد حتى يراجع ما حفظ. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. نعم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كان له طريقة في التصنيف، وهي أنه يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل، وهذا من حسن التصنيف عند الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وعلى ما قسمنا أننا الآن بفضل الله نبدأ في القسم التاسع، وهو أطول قسم في كتاب التوحيد، واصطلحنا أن نسمي هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. وقلنا ركز الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا القسم على الشرك الأصغر وعلى كفر النعمة، وقال لأن الله سبحانه ركز على كفر النعمة